بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. قلنا في توضيح كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنهم ليس قدس سره في مقام نفي أخذ الإرادة في الموصولة إرادة اللافذ، إرادة المستعمل، إرادة المتكلم، ليس هو في مقام نفي هذه الإرادة بل عن الموضوع له، وكما فهم أو نسب إليه فهم من كلامه من قبل الشراح والمحشين ونسب إليهم، بل إنه رضوان الله تعالى عليه لنفي في مقام نفي الوصف العنواني للموضوع له. والوصف العنواني هو كون المعنى مرادا للمتكلم، لللافذ، للمستعمل، هو في مقام نفي هذا الوصف العنواني. وفهمنا أيضا معنى كلامه إن شاء الله تعالى أن القصد بأنهائه، هذا التعبير ماذا يعني، وأنه من مقومات الاستعمال، كيف وأنه يمكن أن يتحقق الاستعمال بدون هذه القصود، كيف يدعي. أيضا قلنا هذا صحيحون حيث محط كلامه ومحط نظره الشريف هو الاستعمال العقلائي الذي يقصده العقلاء، والذي كان غاية للواضع من وضع اللغة. فهذا كله أوضحنا في خدمة الإخوة. فقال في مقام الاستدلال على مدعاه، قلنا مدعاه أن المعنى الموضولة ليس معنونا بهذا العنوان، عنوان كونه كون المعنى موضولة مقصودا لللافذ والمتكلم المستعمل. قال ما دامت الإرادة بل وقصد بأنهائه مقومات الاستعمال، فالاستعمال متأخر عن الوضع، والوضع متأخر عن تصور المعنى الموضولة، فلا يمكن أن يؤخذ ما يأتي من قبل الاستعمال وهو كون المعنى مرادا تفهيمه لللافذ. هذا الوصف يأتي من قبيل من قبل الاستعمال ومن جهة الاستعمال، لا يمكن أن يكون معقودنا في الموضوع، وإلا لازم من ذلك تقدم شيء على نفسه. هذا ملخص دليله الشريف رضوان الله تعالى عليه على ما جاء في كفايتهم قد صلى روحه طائران. نحن في مقام على جواب نذكر مطلبا، وهو أنه قد يكون المعنى بسيطا وقد يكون مركبا، وإذا كان مركبا هذا له أجزاء وله لوازم وله هذا مستلزمات، كلها صحيح. الواضع حينما يريد أن يضع اللفظ يتصور المعنى البسيط، كذلك يتصور المعنى المركب، ويكون تصور الواضع كالضوء المسلط على الكتاب حينما نريد نقرأه أو نريد نكتب شيئا، فالضوء إنما يكشف عن مقروع وعن المكتوب وعن الكتابة، ولا يكون الضوء داخلا في كذا، هذا صعيب. فإذا تصور الواضع المعنى البسيط فيضعه للمعنى البسيط، وإذا تصور المعنى المركب فربما يضع للمعنى المركب أيضا. فإذا فيتصور معنى مركبا، فالذي يكون متصورا هو ذا ماهية ذلك المعنى المركب، الماهية التي نتصورها مع غض النظر عن جميع الأوصاف والوجودات الخارجية والذهنية والنفس الأمرية، هذا يتصور فيضع اللفظ هذا لذلك المعنى مع أنه مركب. ولكن حينما هذا بل يتحقق هذا المعنى في الخارج، يتحقق المعنى في الخارج، فالموضوع هو العام منع ومستاقه في الخارج لا يتحقق إلا بتمام أجزائه لا عكل أجزاء المقومة له. لابد أن تتحقق الأجزاء المقومة للمرك لمستاك ذلك المعنى حتى يتحقق المعنى في الخارج، فتترتب على آثاره المتوقعة من فالنفس الأجزاء، وهذا نفس أجزاء الجزئية لابد من تلك تحقق تلك الأجزاء وتحقق وجود ذلك الجزء بأجزائه ولوازمه وآثاره ومؤثراته كلها لابد أن يتحقق حتى يتحقق مستاق في الخارج حتى يكون مستاكا لذلك المعنى الموضولة. فإذا أصبحت عندنا للأجزاء المركبة هذين جهتان، جهة نفس هذه الأجزاء مع غض النظر عن كل وجود، وذلك تلك الأجزاء مع قطع النظر عن وجود الخارج والذهنية تكون ملحوظة متصورة للواضع حين الواضع. ولكن هذا نفس المعنى لا يتحقق في الخارج إلا مع تلك الأجزاء ومع تلك الخصوصيات الملازمة والمرافقة للوجود الخارجية في الخارج. هذا المعنى وهذا المطلب واضح لا نحتاج إلى البرهان عليه. ناتي حينما يستعمل المتكلم اللفظ في المعنى، لا شك في مقام الاستعمال هذا نفس الاستعمال لابد أن يسبق الإرادة، وهو وتلك الإرادة متعلقة بتفهيم هذا المعنى. فالمعنى الذي أراد المتكلم تفهيمه استعمل اللفظ فيه، فنفس كون المعنى معنونا بالإرادة الخارجية بكونه مراد بكونه مرادا تفهيمه، بل هذا الاتصاف اتصاف بهذا الوصف الخارجي إنما يكون هذا في الخارج حين إرادة الاستعمال وحين إرادة التفهيم. فهذا ولو وأما حين الوضع لو فرض إن الوضع تصور المعنى الذي قصد المعنى عنوان هذا المعنى نفس هذا المعنى الذي يقصد مقصود تفهيمه لدى اللافظ، لا لافظ موجود ولا استعمال موجود كل شيء ماكو، إذا أمال معنى مقصود تفهيمه يدع اللفظ له، لكن كونه مقصود تفهيمه هذا واقع الماهية فقط وليس الوجود الخارجي للقصد التفهيم. فالذي متأخر عن الاستعمال أو عن الوضع هو مقوم للاستعمال، هو الوجود الخارجي للمعنى والوجود الخارجي لهذا الوصف، وهو الوصف كونه مقصودا بالإفهام. والذي يكون ما داخلا في الموضوع لا هو عنوان هذا المعنى نفس هذا المعنى ما غض النظر عن كل وجودين، وما المعنى من ذلك ولا يلزم ذلك المحظور، لأن المتقدم هو المهية ماهية هذا المعنى المركب مع المعنى الملحوظ مقصود استفهامه، والذي متأخر عن الوضع هو واقع هذا القصد وواقع المعنى النفس والوجود النفس الأمري واتصاف في نفس الأمر والواقع. الاتصاف في نفس الأمر والواقع هذا متأخر، والذي متقدم هو في عالم تصور الواضع فقط ولا يلزمه أي محذور. ذلك نحن نرفض هذا المعنى نرفض، لكن لا بهذا الدليل الذي أفاده صحيح. نحن فعلا في مقام قلع هذا الدليل الذي أعجب به هذا التلامذة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم جميعا، والحمد لله رب العالمين.